بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 63 من سيرته صلى الله عليه وسلم، وفيه بداية إسلام الأنصار رضي الله عنهم. فسبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه في المواسم على القبائل جميعا، لا يترك قبيلة إلا ودعاها، حتى إن الواقدي استقصى هذه القبائل فذكرها جميعا، وذكر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض نفسه على بني عامر وغسان وبني فزارة وبني مرة وبني حنيفة وبني سليم وبني عبس وبني نضر بن هوازن وبني ثعلبة وكندة وكلب وبني الحارث بن كعب وبني عذرة وغيرهم كثير. تخيلوا أيها الإخوة، هذه القبائل تأتي جموع بالمئات بإبلهم ونسائهم ورجالهم وأموالهم، يذهب صلى الله عليه وسلم لوحده أو مع أبي بكر أو مع زيد بن حارثة أو بعض أصحابه، يعرض نفسه عليهم قبيلة قبيلة فيردونه وهو خير الخلق. هذا البلاء العظيم لا يستطيع أن يتصوره إلا من ذاق ألم أن يرد في أمر يسير، فكيف في أمر عسير؟ فكيف أن يرد رسول يدعو الناس إلى الخير وإلى الجنة ويدفعهم عن النار؟ ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أشد عباد الله بلاء بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فلم يستعجل ولم ييأس ولم يقنط، بل طال صبره وحسن خلقه ولجأ إلى ربه. فكان صلى الله عليه وسلم مثالاً وقدوة لكل مؤمن يريد الله والدار الآخرة ويصبر يبتغي بذلك وجه ربه سبحانه وتعالى. بعد 12 سنة ولا بد يأتي فرج الله عز وجل، يأتي فرج الله للصادقين للصابرين للمحتسبين، يأتي فرج الله لك إن كنت في كربة، ويأتي فرج الله لك إن كنت في شدة، يأتي فرج الله لك إن دعوته صادقا في أمر تعسر أو أمر حرمته ولك فيه خير، فيجمع لك بين أجر الصبر والمصابرة والثقة بالله وبين الظفر بما شئت. لقي النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر من الخزرج، والأنصار قبيلتان الأوس والخزرج، وكانتا تسكنان المدينة وكانت تسمى قبل ذلك يثرب، وبينهما حروب طويلة تسمى حرب بعاث. 6 من الخزرج وهم أو منهم أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وقيل هو أول من أسلم من الأنصار، وأيضا عوف بن الحارث ومعاذ وكلاهما ابن عفراء النجاريان وغيرهم، فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة. والعقبة هذه منطقة في ميناء أو في أطراف ميناء، جاءوا مع الناس يحجون وهم على كفرهم وعلى شركهم، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ لأن اليهود كانوا يسكنون بجوارهم. قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. انظر يا أخي، حينما يأتي الفرج من الله كيف تتعاقب الأمور وكيف تسهل. كان كلما ذهب إلى قبيلة ردوه، ما جاء أمر الله، فإذا جاء أمره سبحانه وتعالى حلت العقد وفرجت الكروبات وجاء فيض الله عز وجل ورحمته. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. قال: وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم، اليهود كانوا مع أهل المدينة الأوس والخزرج، وكانوا جيرانا، وكانوا ربما اقتتلوا معهم، فكان اليهود يقولون: إنه قد أضل زمان نبي يخرج فنقاتلكم معه فنقتلكم قتلى عاد وإرم. فلما كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض: يا قوم تعلمون والله إنه النبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا: إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، وعسى الله أن يجمعهم بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. حينما تجتمع قبيلتان من أشرس وأقوى قبائل جزيرة العرب، انصرفوا راجعين إلى بلادهم قد آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه، ثم عادوا إليه بعد ذلك، وكانت بيعة العقبة الكبرى، وسوف نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. أقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.